أجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فضمن سلسلة الدروس العلمية لشيخنا أبي الحسن مصطفى إسماعيل السليمان المأربي حفظه الله تعالى ونفع به الجميع، يسر إخوانكم في دار الحديث بمأرب أن يقدم لكم شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد ابتدى هذا الشرح في يوم الثلاثاء الثامن من شهر محرم لعام 24 و400 هجرية. والآن مع الشريط السابع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول بعض المبتدعة: أنا لم أحدث هذه البدعة، ولكن أحدثها فلان في القرن الخامس أو القرن السابع وأنا أتبعه. فالعهدة إن كانت حدثا ليست علي فأنا بريء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حمل العهدة إلا لمن أحدث، مع أنه لو اتبع المحدث وهو يعلم أنه محدث فهو محدث، مع أنه لو اتبع المحدث على الإحداث وهو يعلم أنه محدث فهو في هذه الحالة محدث ولا شك، محدث ولا شك. لكن جاءت الرواية الأخرى أبطلت هذا التأويل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان هو الذي أحدثه أو كان أحدث قبله وهو اتبع في ذلك يعني المحدث. فمن عمل عملا أحدثه أو اتبع فيه المحدث ليس عليها أمرنا فهو رد. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على القاعدة الرابعة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبقي وكذلك ما يتعلق بها من قواعد مندرجة. نعم، هكذا مش في الحديث غالبا؟ احسن هكذا، تأكد انا هكذا على اللسان. نعم، ليس فيها خير. بارك الله فيك يا عبد الله. نعم. طيب. هكذا ستأتي اذا ان شاء الله نواصل. احسنت، بارك الله فيك. طيب، مثلا لو ان الانسان في امريكا مثلا وعنها تسأل، فيمشي يجد اللحوم، فالاصل اننا لا نقول هذا اللحم مذكى الا ان يأتي لنا دليل على ذلك. ما يجوز ان نأكل من اي لحم الا اذا تأكدنا من التذكير. الا ان يكون ذلك من لحوم الكتاب فذكى.

والشريعة منزهة عن أن تنهى عن شيء ثم تأمر بالأسباب المفضية إليه، لأن هذا تناقض، والشريعة منزهة عن هذا التناقض، لأن الشريعة من عند الله وما كان من عند الله فمنزه عن التناقض والتخليط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، دل على أنه من عند الله وليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. والمواضع التي ظاهرها الخلاف يمكن الجمع بينها على القواعد المعروفة عند أهل العلم، فالشريعة منزهة من التناقض، فلا تنهى عن شيء وتأمر بوسيلة موصلة إليه، فإذا نهت عن شيء اقتضى هذا النهي النهي عن الوسائل الموصلة إليه، وهذه قاعدة مستقرة في الشريعة، بل هذه قاعدة عند العقلاء، فإن الرجل إذا نهى عبده عن أن يفعل شيئا، السيد إذا نهى عبده أو الوالد إذا نهى ولده عن أن يفعل شيئا، فمعنى ذلك أنه ينهى عما يوصله إلى هذا الشيء. فيقول الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد. الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة الشيء الذي يتوصل به إلى شيء آخر، الشيء الذي يتوصل به أو يتذرع به إلى الوصول إلى شيء آخر، هذا يسمى وسيلة. أما المقاصد وهي جمع مقصد، هو الشيء المطلوب، المقصد هو الشيء المطلوب ليس الشيء الموصل إليه، الشيء الموصل إليه وسيلة، وأما الشيء المطلوب نفسه هذا يسمى مقصدا، هذا يسمى مقصدا. والعلماء يذكرون أن الأفعال في الشريعة تنقسم إلى أقسام، العلماء يذكرون أن الأفعال في الشريعة أو المقاصد يعني المقصودة في الشريعة تنقسم إلى أقسام، وذكر ذلك الإمام ابن القيم بشيء من التوسع في كتاب إعلام الموقعين، ذكر أن الوسائل المنهي عنها أو الوسائل التي يتوسل بها في الشريعة إلى أقسام، فهناك وسيلة تفضي إلى محرم قطعا، وليس هناك احتمال أبدا ألا تفضي إلى غير ذلك، فالمفسدة فيها متحققة، هذه الوسيلة يحرمها الشارع، لا يمكن أن يبيحها، لأن هذه الوسيلة موصلة إلى حرام قطعا. مثلا القذف، يقول العلماء هو وسيلة إلى الفرية. تناول المسكر، قال هو وسيلة إلى الإسكار. الزنا، قال هو وسيلة إلى اختلاط المياه وفساد الفرش واختلاط الأنساب. فهذه وسائل محرمة قطعا، هذه وسائل محرمة قطعا، لأنها تفضي إلى مفاسد يقينية لا شك فيها. وهناك وسيلة ليست محرمة، هي في ذاتها مباحة، لكن استعملت في محرم، استعملت في محرم، فهذه أيضا تلحق بالقسم السابق، محرمة باعتبار ما تؤول إليه وباعتبار المقصد الذي قصده أو أظهره أو أبطله فاعل هذه الوسيلة، وإن تظاهر بوسيلة مباحة. مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها 3 طلقات، استنفذ ما له من طلقات، فهي لا تحلها حتى تنكح رجلا آخر، فيعقد عليها رجل آخر عقدا من أجل أن يحللها للأول. عقد النكاح الأصل فيه الإباحة، عقد النكاح الأصل فيه أنه مباح، لكن استعمل للوصول إلى غاية محرمة، وهي التحايل على الشريعة وإباحة ما حرم الله، فكانت هذه الوسيلة أيضا محرمة. كذلك العقود التي ظاهرها أنها عقود بيوع وهي عقود ربوية حكمها أيضا نفس الحكم أو الحكم نفسه. وسيلة أخرى وهي تكون هذه الوسيلة مباحة ولا تستعمل، والأصل فيها أنها لا تستعمل في المحرم، لكن يقصد بالاستعمال بها الوصول إلى محرم أو هي تفضي إلى محرم ومفسدتها أرجح من مصلحتها. يمثل العلماء لذلك بسب آلهة المشركين بين ظهراني المشركين، فمن سب آلهة المشركين في أماكن قوتهم وسلطانهم فإنهم سيسبون إلهه وهذا منهي عنه، بالرغم أن تسفيه أحلام المشركين وعيب دينهم والنيل من عبادتهم وطريقتهم هذا أمر مقصود شرعا، لكنه لما كان يفضي إلى شر حرمه الشارع وحرم في ديننا. فإذا كانت هذه الوسيلة التي هي أصلا مباحة ستفضي إلى محرم تلحق أيضا بالأقسام السابقة وتكون أيضا هي وسيلة محرمة وإن كانت موضوعة أصلا لأمر مباح. قالوا كمن يسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم وكالمرأة التي تتزين في عدتها التي توفي عنها زوجها وهي في عدة الحداد وتتزين. الأصل أنها لو تزينت زينة المعتادة كأن تتنظف أو نحو ذلك هذا الأصل فيه إباحة، لكن لما كان هذا يؤدي إلى خطبتها في وقت لا يجوز أن يصرح بخطبتها فيه كانت هذه الوسيلة التي فعلتها مفضية إلى هذه المفسدة وهي مخالفة الشرع في خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في حالة الحداد أو وهي محتدة على زوجها. هذا قسم آخر، قسم رابع وهو وسيلة وضعت لأمر مباح وتستعمل في أمر مباح ومحتمل أن تفضي إلى مفسدة، لكن احتمال الإفضاء إلى مفسدة أقل من احتمال المصلحة، كالنظر إلى المخطوبة مثلا. المخطوبة أجنبية قبل العقد عليها هي أجنبية، أبيح النظر إليها لدوام العشرة، مع أن من المحتمل أن ينظر إليها فيقع في محرم، لكن هذا الاحتمال قليل بالنسبة إلى مصلحة دوام العشرة فأبيح هذا الأمر. كذلك أيضا كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر تردعه عن الظلم، توقفه عن المعصية، يصلح الله بها كثيرا، مع أنه من المحتمل أن السلطان يزداد غضبا ويزداد استنكافا واستكبارا فيزداد ظلمه، وقد ينال الناصح من ظلم شيء فيغفله، فهذه في ذاتها محتمل فيها المفسدة، لكن المصلحة من وراء النصيحة السلطان الجائر أكبر من مجرد المفسدة المحتملة. ولذلك كانت هذه الوسيلة قد تكون واجبة، تكون مباحة، قد تكون مستحبة باعتبار ما تؤول إليه الأمور. إذن الآن الوسائل التي توصل بها إلى المقاصد كما ذكر ابن القيم أقسام، منها وسيلة تفضي إلى محرم قطع، ومنها إلى وسيلة وهذه ما وضعت إلا لمحرم، وسيلة محرمة، وسيلة وضعت لأمر المباح لكنها تفضي إلى مفسدة، وسيلة وضعت إلى أمر المباح ولكن تستعمل استعمالا سيئا. هذه الأنواع كلها في قسم الحرام، وسيلة وضعت لأمر المباح والإتيان بالمصلحة من ورائها أكبر من احتمال وقوع المفسدة، فهذه الوسيلة مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة على حسب هذه الأمور. هذا بالنسبة للوسائل. أما بالنسبة للمقاصد فالمقاصد هي الأصل المطلوب في الشريعة، والوسائل هي موصلة إليه. هذه المقاصد قد تكون مقاصد منهي عنها، وقد تكون مقاصد مباحة أو مستحبة أو واجبة. الحكم للوسيلة تبع للحكم للغاية أو للمقصد أو للنهاية والمآل. بارك الله فيكم. فيقول الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. العلماء يقسمون الأمور إلى ثلاث أقسام: مقاصد ووسائل وزوائد. مقاصد ووسائل وزوائد أو متممات. أما المقاصد فهي الأشياء المقصودة لذاتها، وأما الوسائل فهي الأشياء الموصلة إلى المقاصد، وأما المتممات فهي شيء زائد بعد إتمام العمل قصدا ووسيلة. هناك شيء بعد هذا يسمى المتممات والوسائل، المتممات والزوائد. هذا عند تقسيم بعض أهل العلم، وإلا جمهور العلماء يرون أن القسمة ثنائية، هي مقاصد ووسائل. ماذا قسم ذات اسمه؟ المتممات والزوائد. ويقولون الزوائد والمتممات هذه راجعة إلى الوسائل، راجعة إلى قسم الوسائل، فليست قسما ثالثا، إنما هي مندرجة في القسم الثاني وهو قسم الوسائل. مثال هذا الأمر كما جاء عند الشارح وغيره، مثلا إقامة الصلاة. قالوا الصلاة مقصد، لكن كيف تتصلي؟ لابد أن تخرج من بيتك وتسعى إلى المسجد من أجل أن تصلي. قالوا الصلاة من المقاصد، السعي إليها من الوسائل. انصرف الإمام وانصرف الناس، انتهت الصلاة بهذا. قالوا الرجوع إلى البيت من الزوائد المتممات، رجوعك إلى البيت من الزوائد المتممات. والمقصود من قول الناظم واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي أن الراجع من الصلاة له أجر، له أجر لأنه راجع من طاعة، لأنه راجع من طاعة. كما أن الوسائل لها أجر الوصول إلى الغاية، كذلك بعد إتمام الغاية الرجوع إلى البيت، قالوا هذا له أجر أيضا، له حكم. فإذا كان محمودا تكون محمودة زوائد، وإذا كان مذموما في خلاف بين أهل العلم. هل إذا كان مذموما الرجوع والقفول من المعصية هل يكون الرجل فيها عاصيا كوسيلته إلى المعصية، أم أنه يكون عاصيا بالمقصد والوسيلة فقط، أما الزيادة والتتمة لا يكون عاصيا فيها؟ في من أهل العلم من يرى هذا، ومنهم من يرى ذلك. على كل مثال آخر، مثلا الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله منازلة الأعداء وقتال الأعداء لتكون كلمة الله العليا، وأنت في طريقك إلى الجهاد هذا كلها وسائل، كل هذه وسائل. عندما ينتهي الجهاد وترجع قافلا راجعا إلى أهلك، من العلماء من يقول هذه من الوسائل أيضا، ومن من يقول لا، هذا قسم ثالث هو الزوائد أو المتممات. هذه القاعدة كما سمعتم من كلام الشارح رحمه الله قاعدة عظيمة، وتنتظم أشياء كثيرة في الدين. وأدلة هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة ومن الاستقراء ومن النظر والعقل، ومن النظر والعقل. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى ويذكر حال الذين يخرجون الجهاد في سبيل الله، ويقول ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فقالوا ها، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هاتين الآيتين أن هؤلاء المجاهدين في سبيل الله إذا أصابهم ظمأ، والظمأ ليس من فعلهم، إنما هو ناتج عن فعلهم، فإذا كانوا يثابون على آثار فعلهم فكيف لا يثابون على فعلهم؟ الإنسان هل الإنسان يريد لنفسه الظمأ أو هو يستطيع أن يظمئ نفسه بنفسه؟ لا، هو يعمل ويجهد نفسه، فهذا الذي يأتي بالظمأ. فإذا كان الظمأ يحسب لهم في ميزان حسناتهم، فكيف بالعمل والجهد الذي بذله حتى أورثه الظمأ؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب والتعب والهم والحزن ولا مخمصة الجوع في سبيل الله، ولا يطوون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا. هذه الغاية، ولا ينالون من عدو نيلا، هذا القتال. قبل ذلك كانت وسائل للقتال، وكل هذا مأجور، وفاعل هذا مأجور بنص القرآن، فهذا دليل للقاعدة من الكتاب. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فبالرغم هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فحصلت الوسيلة وهو المقابلة بالسيف أو اللقاء بالسيف، هذه الوسيلة. والنية ما كانت موجودة، كل من كان حريصا على قتل صاحبه، فحصل المقصد، الإثم للمقصد والإثم للوسيلة. وأما من جهة الاستقراء قالوا: تتأمل أحكام الشريعة فتجدها على هذا المعنى، الشريعة تحرم الشيء فتحرم ما يوصل إليه وما يتضرع به إليه. ومن ناحية العقل فإن الوسيلة فرع عن الأصل، الأصل هو المقصد والوسيلة فرع، والفرع يأخذ حكم الأصل. الأصل أو المقصد متبوع والوسيلة تابع، والتابع يأخذ حكم المتبوع. هذه مسائل عقلية لا يختلف فيها العقلاء، أن الفرع يأخذ حكم الأصل، أن التابع يأخذ حكم المتبوع، والوسيلة فرع وتابع للأصل الذي هو المقصد والذي هو المتبوع، فما كان كذلك يأخذ حكم أصله أو حكم منبعه أو الحكم الذي تؤول الأمور إليه في النهاية. هذه أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاستقراء ومن العقل والنظر تدل على صحة هذه القاعدة. وهذه القاعدة شائعة وموجودة في أمور كثيرة وتخدمنا في أمور كثيرة. فإذا كنا نعرف أن هذا الأمر حرام ولم نعرف حكم ما قبله، نستطيع أن نقول إن الوسيلة تأخذ حكم الغاية أو تأخذ حكم يعني المقاصد، وعلى ذلك فيكون أيضا أو فتكون هذه الوسائل محرمة. هذه هي القاعدة الفقهية الصحيحة. أما قاعدة من يقول الغاية تبرر الوسيلة، هذا غير صحيح، لأن الشرع يأمر بشرعية الوسيلة وشرعية الغاية. فما كانت الغاية مباحة والوسيلة محرمة، الغاية المباحة ما تكون وسيلتها محرمة، والغاية المحرمة ما تكون وسيلتها واجبة، لأن هذا تناقض وتخليط. والشريعة منزهة عن أن تجمع بين المتناقضين، وأن يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا فحرم كل أسباب الزنا، حرم النظرة بشهوة، وأباح النظرة في حالات معينة، إما في حالة الخطبة أو في حالة القضاء أو في الطب أو نحو ذلك. حرم النظرة، حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخلوة بأجنبية، إياكم الدخول على النساء، حرم هذا. أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. كل هذا لماذا؟ الحفاظ. أمر الشريعة بالحفاظ على العقل، كل ما يؤدي إلى إذهاب العقل أو إضعافه أو تقليل قوته الشريعة تنهى عن ذلك. أمر الشريعة بالحفاظ على البدن، كل ما يؤدي إلى الإضرار بالبدن تنهى عنه الشريعة. ما كانت الشريعة تأمر بشيء وتنهى عن الوسيلة الموصلة إليه أو العكس. إن هذا من التناقض وعمل المخلطين المتناقضين، ليس عمل عقلاء، فضلا عن أن يكون تشريعا من السماء من أجل أن تعيش الأمة بجميع يعني أفرادها

انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد. وأما الإثم فمرتب على المقاصد، والله أعلم. بارك الله فيك. إن شاء الله هذه القاعدة التي نحن بصددها وهي الكلام على الخطأ والنسيان والإكراه ورفع الإثم والتفسير وكذلك التكفير والعقوبة إلى غير ذلك، هذه كما ذكر الشارح رحمه الله هذا من رحمة الله عز وجل بالناس، من رحمة الله عز وجل بالناس حيث لم يؤاخذهم بما لم يقصدوا فعله أو قوله. وهذا يلتقي مع القاعدة الأولى التي مرت بنا وهي الأمور بمقاصدها، له وجه التقاء مع القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. فكما مر بنا أيضا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن فقيه يقول إياك أن تهمل المقاصد، إياك أن تهمل المقاصد وتقتصر على الألفاظ فتجني على الشريعة وعلى المكلف أو على المكلفين. قال ففقيه النفس يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت. هذا يدلنا على مراعاة المقاصد في الشريعة، مراعاة المقاصد في الشريعة، وأن المرأة إذا وقع منه شيء عن غير قصد فإنه معفو عن العقوبة عنه، معفو من العقوبة ومن إلحاق أحكام الذنب به لأنه غير قاصد. أما مسألة الإهلاك والإفساد لحق الغير نفسا كان أو مالا فهذه مسألة كما سمعتم اتفاق العلماء المعتد بهم عليها أنه يضمن. فالمهم نحب قبل الشروع في الكلام على هذين البيتين أن أؤكد أو أحب أن أؤكد ما قاله الشارح، هذا من رحمة الله بهذه الأمة وهذا من سماحة هذه الشريعة الحنيفية السمحة، هذا من سماحة الشريعة الغراء فإنها لا تؤاخذ الناس إلا بمقاصدهم. كذلك أيضا لهذه القاعدة التقاء بالقاعدة الأولى الكلية الكبرى وهي الأمور بمقاصدها. أما قول الناظم رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ يمد ويقصر، يقال الخطأ والخطأ، المد عندما يقال خطأ يهمد، والقصر عندما يقال خطأ دون همز. والخطأ في اللغة هو ضد الصواب، الخطأ في اللغة هو ضد الصواب، هو ضد الصواب. وأما في الاصطلاح هو فعل الشيء عن غير قصد، فعل الشيء عن غير قصد أو الإتيان بالشيء على غير ما قصد به، يعني يقصد الفاعل شيئا فيأتي بشيء آخر. وكما مثل الشارح كمن يريد أن يقتل حربيا في صف المحاربين فيقتل معصوما، فيقتل معصوم الدم، فهو ما قصد قتله وإن كان قصد القتل لكن ما قصد قتل المعصوم، فهو قصد شيئا فجاء بخلاف ما قصد. هذا في الاصطلاح لتن بشيء على غير قصده. وأما في الاستعمال الشرعي فالقرآن جاء فيه إطلاق الخطأ على العمد وعلى غير العمد. أما على غير العمد كما في قوله سبحانه وتعالى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فهذا الخطأ هنا هو غير العمد. وأما الخطأ في معنى العمد فكما في قوله سبحانه وتعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وفي قراءة كان خطأ كبيرا، فالخطأ هنا عمد، عمد وقصد، يعني عن عمد وقصد. ولذلك ففي الاستعمال الشرعي الخطأ قد يعقبه أو قد يتبعه عقوبة وقد لا يتبعه عقوبة. يتبعه عقوبة إذا كان بمعنى العنف، ولا يتبعه عقوبة إذا كان بمعنى أن ضد الصواب ولم يكن فيه قصد للفعل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لكن إذا قرن الخطأ بالنسيان فالمراد به غير العمد. يعني الخطأ يطلق ويراد به العمد وغير العمد، لكن الأصل فيه غير العمد، الأصل فيه غير العمد، ثم إذا قرن بالنسيان فالمراد به غير العمد، فالمراد به غير العمد. فيقول هنا: والخطأ والإكراه. الإكراه مأخوذ من الكره أو الكره بفتح الكاف وضمها، بفتح الكاف وضمها. والكره والكره بمعنى، وهو المشقة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، والمراد هنا اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء، ليس اصطلاح الأصوليين ولا المحدثين إلى غير ذلك، لأن بحثنا وكلامنا الآن هو في قواعد الفقهاء. والمراد بالإكراه عند الفقهاء حمل الغير على ما يكرهه او على ما لا يقبله طبعا ولا شرعا، حمله والزامه بفعل شيء او قول شيء لا يريده طبعا ولا شرعا، لا من طبيعته ان يقول هذا القول، ولا الشرع يأمره او يطلب منه ان يقول هذا القول. فحمل المرء على خلاف ما يريد طبعا او شرعا هذا إكراه، حمله او الجاؤه او الزامه هذا كله بمعنى، الجاء الشخص او حمله او الزامه هذا كله بمعنى. فيقول رحمه الله هنا: والخطأ والإكراه. والإكراه كما مر بنا هو حمل الشخص على ما يكره طبعا وشرعا. وهذا الإكراه العلماء يقسمونه الى قسمين، يقولون إكراه تام ملجئ، إكراه تام ملجئ، وإكراه ناقص غير ملجئ. والإكراه التام الملجئ عندهم يقولون: إذا هدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد لا يحتمل. وأما الإكراه الناقص غير الملجئ إذا هدد بضرب خفيف أو سجن محتمل، أو سجن المحتمل. فيقولون هذا من القسم الثاني. ومنهم من يقول القسم الأول فإنه يرخص للمرء أن يقول أو يفعل ما يكره، يقول أو يفعل، يرخص له في القول والفعل. ومنهم من يقول وأما القسم الثاني فإنه يرخص له في الأقوال فقط لا في الأفعال. والحقيقة أن التفرقة بين الأقوال والأفعال في النفس منها شيء، في النفس منها شيء. بعض العلماء يقول مورد الإكراه الذي يرخص فيه هو إذا كان في القول، يعني يرخص للرجل أن يقول ما يكره طبعا أو شرع، أما أن يفعل فلا. منهم من يغلق الباب يقول لا إكراه إلا في الأقوال، وهذا في الحقيقة كلام غير سديد. فإن الإنسان إذا حمل على ما يكره وهو غير قادر على دفع هذا الشيء فإن الشرع يرخص له في القول وفي الفعل. وإن كان بعض الناس يستدل بأن الآية إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان هذه نزلت في القول في عمار وأصحابه أن يقولوا، أما الفعل فلا. فالعلماء يقولون العبرة بعموم المعنى وليس بخصوص السبب، هذا جواب. جواب آخر، العلماء يقولون هذا إذا كان في الكفر، فمن باب أولى الفعل الذي هو دون الكفر، فمن باب أولى الفعل الذي هو دون الكفر. لكن هذا إنما يكون فيما كان في حق الله، أما فيما كان في حق المخلوق الآدمي المعصوم أو المسلم، الآدمي المسلم تقتله من أجل أن تنجو أنت من القتل، فالعلماء يقولون يضمن، لأن الضرر يزال ولا ترفع الضرر عنك بإيقاعه بغيرك، فرجل ابتلي اذا لم تقتل فلانا فنقتله، هذا ابتلاء، فان قتل فلانا قتل به، وان لم يقتل فلانا قتله، يصبر يصبر وهو مبتلى ومظلوم واجره على الله عز وجل واجره على الله، لكن لا يقتل. لكن اذا قيل له اذا لم تضرب فلانا نقتلك، فهذا امر هين، لكان سيدفع القتل عن نفسه بضرب الرجل ثم بعد ذلك تحلل منه او يجد هنالك امر يتدارك، هذا شيء اخر والامر في ذلك سهل. اما ان لم تقتل تقتل فيقتل، العلماء يضمنونه ويجعلونه ضامنا في هذا. وايضا العلماء يتكلمون على مسألة الاكرام، ما هو هذا الاكرام الذي يرخص للرجل ان يقول او يفعل ما يكرهه طبعا او شرعا؟ هل هو اي اكرام؟ لا، يضعون لذلك ضوابط حتى لا يدعي كل انسان انه مكره، فلذلك ضوابط. من ذلك ان يكون المكره قادرا مستطيعا على ايقاع ما هدد به بالمكره. اما اذا هددك رجل وهو عاجز فهذا ليس باكراه، من هددك وهو قادر على ذلك هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون المكره غير قادر على دفع هذا الذي هدد به عن نفسه. اما اذا هدد رجل رجلا والمهدد قادر على دفع هذا، اذا ليس بمكره. الشرط الثالث ان يكون في امتناع المكره ايقاع المكروه الذي يكره، لان ما ممكن ان يهدده ثم انه بعد ذلك لا يكون مشددا في ذلك. وبعضهم يقول ان يكون هذا الاكراه فوريا او في مدة قريبة. اما اذا كان متراخيا كان يقول له ان لم تفعل كذا سأقتلك بعد شهر، فيقول في هذه الحالة ما يكون مكراه، لان اعطاه مدة، وقد يحدث في هذه المدة من امر الله عز وجل او من الامور التي تتغير بها الاحوال. حتى على مستوى العامة هنا على الامثلة العامية بينهم يقول لك حي القتلى فيها وعد، فاذا قال واحد لواحد انا سأقتلك لكن بعد شهر، ما هو بالان يقول حيالها، قال ما انت وقتلني ذا الحين، قال في فرصة من هنا للشهر يجي اكون كم من طريق وكم من مخرج حصل، يقول حي القتلى فيها وعد. لكن في الحقيقة ان هذه المسألة تحتاج الى تفصيل. فلو هدد رجل رجل وكان هذا المهدد قادرا على انزال ما هدد به، وعلم من امره الوفاء بما وعد به، فقال سأقتلك بعد شهر ان لم تفعل، فقال سأقتلك بعد شهر ان لم تفعل كذا، وعلم من امري انه سيوفي، غلب على الظن ذلك انه سيوفي، فالظاهر ان معنى الاكراه موجود، وان القول بانه اذا لم يكن فوريا فليس باكراه فهذا ليس بقوي ولا بوجيه، لانه اذا علم انه سيوفي. اما اذا علم انك ان ماطلته فمن الممكن ان يندفع عما اراد او ان يرجع عما عزم عليه، فالاكراه ان تتوفر شروطه، فيراعى في ذلك ما يستيقنه المرء وما يغلب على ظنه وما يحف المقام من قرائن. اما القول بانه اذا لم يكن فوريا او في مدة قريبة فليس اكراها على الاطلاق، هكذا في النفس منه شيء، فيفرق بين ما هو بين من هو يعني عرف من حاله وشأنه انه سيوفي ما او سيوفي ما وعد به، حتى وان جاء بعد ذلك رجل قال سأفعل، يقول لا اذا لم تكن قد فعلت في ذلك الوقت فانا لا اقبل منك، فيرجع بارك الله فيكم الى القرائن في هذا. يقول الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان. النسيان في اللغة هو السهو او الغفلة، هو السهو او الغفلة، وبعض العلماء يفرق بين النسيان وبين السهو، بعض العلماء يذكر فارقا خفيفا بين النسيان وبين السهو، فيقول النسيان هو زوال المعلوم من الذهن وإذا ذكر لم يتذكر، زوال المعلوم من الذهن وإذا ذكر الرجل مهما يذكر فإنه لا يذكر، فيقال في مثل هذه الحالة هذا ناسي يذكر ولا يتذكر. أما إذا كان ناسيا زال المعلوم من ذهنه ثم ذكر فتذكر يقول هذا ساهل. بعض العلماء فرق بين النسيان والسهو بهذا القيد، وفي اللغة يطلقون أن النسيان هو السهو أو الغفلة، والنسيان عند الفقهاء هو عارض طارئ خفيف، يعني شيء يعرض على الإنسان يطرأ عليه على خلاف ما كان عليه من قبل، ولكنه أمر خفيف يؤدي إلى زوال المعلوم من ذهنه. فيقول هنا والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه. الضمير هنا راجع إلى الأحكام والعقوبات، راجع إلى الأحكام والعقوبات، والأحكام أحكام الذم، أحكام الذم أسقطه، أسقط عقوبته وأسقط حكمه. فمن وقع في الكفر مكرها فلا يعاقب عقوبة الكفار، من بدل دينه فاقتلوه، ولا يقال إنه كافر ولا يحكم عليه بالكفر. كذلك من وقع في الكفر نسيانا أو خطأ فلا يقال في مثل هذا هو كافر، ولا يقال تجري عليه أحكام الردة. فالحكم، وهذا هذه القاعدة مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل قال قد فعلت. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلب مؤمن بالإيمان، وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالعقد والقصد هذا هو المقصود، أما اللغو والخطأ وما يجر على اللسان والذهول وغير ذلك هذا بارك الله فيكم ليس يؤاخذ عليه المرء. والله سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا يرجع إلى أمر القصد، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشارح يقول في حديث ابن عباس عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكل هذا أسقطه ربنا سبحانه وتعالى وأسقطته الشريعة لهذه الأدلة التي سمعناها من الآيات ومن الأحاديث وعليها أهل العلم، وبمقتضى هذه الأدلة من الآيات والأحاديث فتوى أهل العلم المعتد بهم أن من أخطأ أو من نسي أو من أكره فإنه لا يؤاخذ بما فعل أو بما قال. ثم قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل. الإتلاف الإفساد، إتلاف الشيء إفساده، إتلاف الشيء إفساده. والإتلاف هذا هل هو في حق الآدمي يثبت البدل أو في حق الله وحق الآدمي أيضا؟ الجمهور على أنه يثبت البدل في حق الله وحق الآدمي، أنه يثبت البدل في حق الله وحق الآدمي. أما في حق الآدمي فهذا اتفاق المعتد به من أهل العلم كما مر، وأما في حق الله عز وجل فهناك من ذهب إلى أنه لا يؤاخذ المرء ولا يلزم بالبدل في حق الله عز وجل. الجمهور يذهبون إلى ما ذهبوا إليه مستدلين بالمحرم إذا اصطاد وهو محرم ناسيا قال عليه البدل، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. لكن أجاب المخالفون مستدلين بمفهوم قوله سبحانه وتعالى متعمدا، قالوا الآية في المتعمد، فمفهوم ذلك أن غير المتعمد ليس عليه شيء، أن غير المتعمد ليس عليه شيء. ولكن من المعروف أن في أحكام المناسك أن المرء يكون معذورا ويفعل المحظور، كما في قصة كعب بن عجرة لما كان القمل يتساقط من رأسه على وجهه، ولما كان في هذه الحالة الشديدة أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق ويعطي الفدية. فالجمهور على أن من أتلف سواء كان ذلك في حق الله أو في حق الآدمي فإنه يضمن. يضمن إيش؟ البدل، والبدل هو العوض، البدل هو العوض. ويختلف ذلك من حالة أخرى، ويختلف ذلك من حالة أخرى. فيقول لكن مع الإتلاف يثبت البدل وهو العوض، وينتفي التأثيم عنه والزلل، ينتفي الحكم عليه بالإثم والفسق، وكذلك تخطئته وذمه وعيبه وهو المراد بالزلل، كل هذا ينتفي عنه. لماذا؟ لأنه ليس قاصدا. والعلماء أيضا يذكرون مسألة، الإنسان الذي يعذر بهذه الأمور الثلاث، خطأ والنسيان والإكراه، فمنها ما يكون تضييعا للأمر، ومنها ما يكون ارتكابا لمحظور. رجل بنسيانه ضيع صلاة، ورجل بخطئه ضيع صلاة مثلا، أو رجل أكره على ألا يصلي، قام له رجل بالسلاح وقال إن تخرج تصلي أو تقوم من مقامك قتلته، فجلس حتى خرج الوقت. هذا رجل فاته مأمور أو فاته أمر أو مأمور به، فماذا عليه؟ عليه إذا زال العذر أن يؤدي ما عليه، إذا زال العذر أن يؤدي ما عليه. لماذا؟ لأن هذا أمر ممكن، لأنه معدوم يمكن إيجاده، معدوم يمكن إيجاده. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فكفرته حين ذكرها. فجعل في هذه الحالة بدل وجعل عوض يقوم به المرء. هذا بخلاف ما إذا كان قد وقع في هذه الأمور الثلاثة أو في أحد هذه الأمور الثلاثة من خطأ النسيان أو إكراه فارتكب محظورا. إذن فيما إذا كان قد وقع في أحد هذه الأمور الثلاثة فضيع واجبا، إيش عليه؟ ليس عليه عقوبة، ليس عليه تأثير، لكن عليه أن يأتي بما في ذمته. لكن بالنسبة الحالة تختلف بما إذا كان قد وقع في أحد هذه الأمور الثلاثة فماذا؟ فارتكب محظورا أو منهيا عنه، كأن يخطئ يشرب يظن أن هذا الكأس فيه ماء فإذا فيه خمر يشرب وما يدرك إلا بعد أن يكون قد دخل في بطنه أو في بطنه هذا الماء أو هذا الذي في الكأس. كذلك أيضا من يخطئ ويظن أنه قد صلى ولم يصلي فيترك الصلاة باعتبار أنه صلى ثم بعد ذلك عفوا، لا، يرتكب محرما كمن يقع على امرأة أجنبية يظنها امرأته إلى غير ذلك. ماذا عليه؟ مرفوع عنه لذ، مرفوع عنه أحكام الذنب، لكن ما نستطيع أن نقول له هذا الموجود اعدمه، ما نقول له هذا الذي حصل منك لابد أن تعدمه مرة أخرى، كمن من شرب الخمر لابد أن يقذف، ما نستطيع أن نقول له هذا، هذا شيء عفى الله عنه، هذا شيء عفى الله سبحانه وتعالى عنه، فما عليه إلا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وليس عليه شيء. هذا في من وقع في ارتكاب محظور أو تضييع مأمور به بنتيجة الخطأ أو النسيان أو الإكراه، فيفرق بين هذا وهذا. وذكر هذا الفرق بينهما القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، ذكر هذا الفرق، وبين أن هناك فرقا بين من يعذر بأحد هذه الأمور في تضييع واجب أو في ارتكاب محظور. هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف وكذلك الشارح أيضا، وهو الناظم والشارح واحد، والله تعالى أعلم. نعم. لا يتجاوز الحد. يعني يتجاوز ما اكره عليه. احسنت، هذا كلام له وجه ايضا. كذلك ايضا العلماء يذكرون في الاكراه ما اذا اكره الرجل ليس في نفسه انما في ولده، يقال له مثلا سنقتل ولدك ان لم تفعل كذا. بعض العلماء يقول لا، الاكراه هذا ليس عليه انما سيقع على غيره، والذي يظهر ان هذا اكراه ايضا، فان بعض الناس يهون عليه ان يقتل ولا يقتل ولده، وهذا اتيان الشيء بما يكرهه طبعا او شرعا لامر حامل يحمله على ذلك. كذلك ايضا المجتهد المخطئ، رجل يجتهد فيخطئ، هذا كذلك ايضا مرفوع عنه الاثم ومرفوع عنه الذنب، بل ومأجور، واجره ليس من جهة خطئه، هو مأجور لا لانه اخطأ، فان هذا غير صحيح ان نقول المخطئ يؤجر، ولكن هو مأجور من جهة كونه قصد الحق وبحث عنه واجتهد في الوصول الى الحق، فهو مأجور من هذه الناحية. اما من جهة خطئه فهو مغفور له خطأه. ويشترط العلماء لذلك شروطا في المجتهد الذي يعذر ويغفر له خطأه ويكون مأجورا اجرا واحدا، ما كل انسان يكون له هذا الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم، والحاكم ما هو اي جاهل يكون حاكما، ولا يأتي واحد ما يعرف شيئا من امور دينه ويتولى هذه المكانة وهذه الرتبة وهذا المنصب، انما هذا اولا يشترط ان يكون قاصدا للحق هذا المجتهد، فان كان قاصدا غير الحق حتى وان اصاب فانه يأثم، وان اصاب فضلا عما اذا اخطا يأثم لنيته السيئة عندما قصد غير الحق، وهذا امر ينبغي لطلبة العلم ان يحذروه. فرب رجل يبحث في مسألة، هذه المسألة يكون قد مال الى احد الجوانب او الجانبين فيها، ويبحث المسألة لينصر قولا دون اخر، فتراه نشيطا في جمع الاقوال الى جهة وابرازها الى جهة معينة، هذا ما هو قصد للحق، هذا منتصر لرأي نراه هو. وقد ذكرت قبل ذلك كلاما للشيخ المعلم رحمة الله عليه ويحذر من هذا الصنيع، بأنه يقول المسألة إذا كانت في النفس وما كلم بها أحد فإنه تميل نفسه إلى أحد الجانبين ويبحث على ضوء ذلك، فكيف إذا كان قد تكلم بها وعرف أنه يتبنى أحد الأقوال فيها، فلا شك انه سينتصر اكثر واكثر لهذا الرأي الذي تبناه، فكيف اذا شاع هذا القول واشتهر عند الناس واصبح يعني هذا القول سببا في ايراد النقد والاعتراض عليه من الخصوم بالذات، فلا شك انه سينتصر اكثر واكثر. إذا كان المرء ينتصر للقول الذي تميل إليه نفسه وهو دون، يعني ولا زال حديث صدره وحديث مخيلته ما قد خرج، فما ظنكم إذا كان هذا القول قد أصبح منشورا وأصبح الأعداء يعيرونه به ويردون عليه وتكلم، لا شك من باب أولى أنه سينتصر له أكثر وأكثر. فعلى طالب العلم أن يمحص نيته وأن ينظر هل هو باحث عن الحق أو هو باحث عن الانتصار لرأي يراه هو. الشرط الأول في المجتهد المأجور المغفور له خطأه إذا أخطأ أن يكون قاصدا للحق. الشرط الثاني أن يبلغ وسعه أو أن يستنفذ وسعه في البحث عن الحق. ما يكفي أن تقرأ كتابا في هذه المسألة ثم تتبناها وتفتي بها في الناس وأنت في الحقيقة ما عرفت هذه المسألة بحثا كافيا. نعم لك أن تقرأ لأحد العلماء فتنقل وتقول الإمام الفلاني يقول كذا، إذا أحسنت فهم كلام هذا العالم ونحن في الحقيقة نعاني في كثير من الأحوال من قلة الفهم عند كثير من الناس، يقرؤون الكلام ولا يحسنون فهمه، وبعضهم إذا فهمه لا يحسن نقله، إذا جاء ينقله ينقله بطريقة غير ما يقصد هو، فيكون في قلبه معنى ويعبر بشيء آخر. بعض الناس لا يحسن الفهم، وإذا أحسن الفهم لا يحسن النقل. فمهم إذا أنت لم تبحث المسألة تعزوها إلى العالم الذي قرأتها عنه من أجل أن تبرع عهدتك أولا، بشرط أن تكون قد فهمتها كما يريدها هذا العالم. الشرط الثاني أن يستنفذ وسعه وطاقته في الوصول للحق. الأمر الثالث أن يكون في مجال الاجتهاد، وهناك مسائل ما فيها اجتهاد، يعني لو أن رجلا أداه اجتهاده إلى حل الزنا، الزنا حلال، هل هذا اجتهاده هو مأجور ومغفور له خطأه؟ هذه أمور متفق عليها، ما تروح أنت تجتهد فيها. وليس هناك مجال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قبل من قدامة بن مضعون ومن معه لما تأولوا بعض القرآن في حل الخمر، وقال انظروا إن كانوا يقرون بحرمتها فاجلدوهم، وإن لم يقروا بحرمتها فاضربوا أعناقهم. فهنالك مواطن ما كل مسألة الإنسان يجتهد فيها، ما كل مسألة الإنسان يجتهد فيها، هناك مسألة يتفق عليها العالم والعامي على وجه يعني الاعتقاد اليقيني، ما فيها شك، حرمة الظلم، حرمة الزنا، حرمة الربا في الجملة، لكن حرمة صور الربا هناك صور ربوية مختلف فيها. قد ترى أنت هذه الصورة من الربا، مثلا البيع بالزيادة من أجل المهلة، هناك من الناس من يرى أن هذه ربا، وهناك من الناس من يرى أنها ليست ربا. هذه ليست مسألة نحن نتكلم فيها، مسألة اجتهادية هذه، لكن تجتهد ويؤديك اجتهادك إلى أن الربا كالبيع، الربا والبيع سواء، والله سبحانه وتعالى قد عاب على من قال إنما البيع مثل الربا، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن كما نقل الزركشي رحمه الله اتفاق العلماء، نقل الزركشي اتفاق العلماء على أنه لا اجتهاد في مواضع الإجماع، وكلامه هذا الاجتهاد في مواضع الإجماع محمول على الإجماع على المعلوم بالإقرار من دين الإسلام، وإلا فدعوا الإجماع كثيرة، وأصحابنا في هذا الزمان ما شاء الله يدعون الإجماع على كل شيء، إنما هو إجماع معلوم معين، إجماع من معلوم بالإقرار من دين الإسلام. فكما سمعتم حرمة الزنا، حرمة الظلم، وجوب صيام شهر رمضان، نهار رمضان، هذه مسألة ما يجي واحد يقول لك أنا أجتهد أرى أن صيام رمضان ليس بواجب، ما نقول أنت مأجور في هذا، لأنه خالف مواطن الإجماع التي يتفق عليها الخواص والعوام. وأما هنالك أيضا مواضع هي تكون عند الخاصة مواضع معروفة وفيها إجماع وغير ذلك، الكلام مثلا في مسائل الصفات، هناك عند أهل السنة إجماعات كثيرة في كثير من هذه المواضع، لكن هناك بعض الناس من أهل السنة يخطئ في تقدير بعض المسائل. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الخطأ في المسائل العلمية والعملية داخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحديث، فيجعل الخطأ في هذه المسائل العلمية التي يكون قصد الرجل تنزيه الرب عز وجل وتعظيمه، ولكن يقع في بعض المواطن التي عند أهل السنة ما فيش فيها شك أنها ثابتة عند أهل السنة، فيأتي واحد منهم فيخطئ، هذا يكون شامل يكون مندرجا تحت الحديث الذي نحن بصدده إذا اجتهد الحاكم ويبين له، فإن أصر وعاند فذاك باب آخر وأمر آخر. فأقول إن الأمر يعني الأمور بارك الله فيكم لما تؤخذ بضوابطها وتؤخذ القواعد بقواعده يعني بضوابطها عند أهل العلم، هذا يساعد على فهم الشريعة فهما صحيحا ووضع الأمور في مواضعها. أما أن يأخذ الإنسان قاعدة دون مراعاة ضوابطها ودون مراعاة شروطها في الحقيقة إنه يفسد ويحمل الشريعة ما لا تحتمل ويجني عليها، والله المستعان. نعم. لا بأس، لا بأس إن شرب الخمر وأراد أن يقيئه يفعل، لكن يأتي البحث في الوجوب عليه. كذلك أيضا حضرا الآن ما يمكن أن يقال حتى ارتكاب المحظور، كمن يأخذ مال الرجل ظنا أنه ماله، تأخذ مال أخيك ظنا أن هذا مالك، ثم ظهر لك أن هذا ليس مالك، في هذه الحالة تقول لا خلاص يعني ارتكاب المحظور ما فيه إرجاع. لا، هذا ما فيه إرجاع في الأشياء التي يعصر ويشق أن تعيد الأمور إلى مواضعها. أما أنت أخذت مالي ظن أنه مالك، أنه مالك، ثم بان لك أنك مخطئ، ترد المال إليه. فإن قلت لا، فإن قلت لا أنا ما عاد أرد بعد ذلك، فمعنى ذلك أنك مغتصب وأخذ مال بغير حق، فيكون آثما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من النار. إذا بان لك أن هذا خطأ فلا تأخذ. وهذا أيضا يقيد ما سبق من الكلام في أن من وقع خطأ أو نسيانا أو إكراها في ارتكاب محظور فليس عليه بدل، هذا فيما يعصر وفيما يشق. حتى أيضا كذلك مسائل الجهل، الجهل العلماء فيها تفصيل أيضا، في جهل يعذر به الرجل وفي جهل لا يعذر، في جهل يشق الاحتراز منه وفي جهل لا يشق الاحتراز منه. ولذلك الشريعة تتسامح فيما إذا كان الجهل يشق الاحتراز منه. رجل مثلا أراد أن يقتل يعني حربيا، والحربي معه مسلم، والحربي معه مسلم، إذن هنا يشق الاحتراز، لا تقتل، فإن قتلت أنت على هذه الحالة فأنت تضمن، اللهم إلا في حالات معينة يقيد العلماء إذا تصرف الكفار بالمسلمين إلى غير ذلك. فمسلم معصوم مع غير معصوم. على مستوى المسائل الجبلية، رجل وجد غريمه راكبا في سيارة، غريمه هذا قاتل أباه مثلا، يعني هو يستحق القتل، لكن معه رجل آخر ما يروح يقتل الجميع، لو قتل الجميع يضمن، ولو رمى في هذه الحالة وقتل البريء يضمن، لأن هنا يستطيع أن يسكت ويكف عن قتل هذا الرجل إلى أن يراه مرة أخرى واحدة فيقتله. فالمسائل فيها تفصيل ما بإطلاق، حتى لو قلنا إن الجهل عذر، إن الخطأ عذر، إن الإكراه، هذه مسائل بارك الله فيكم. وعندما نقول الإكراه عذر، إنما الإكراه عذر في الأمور الظاهرة، أما الباطن، أما الباطن لو أن رجلا أكره فغير عقيدته من قلبه هذا ليس بمكره، لأن الناس يستطيعون أن يكرهوك فيما أظهر من أقوال وأفعال، أما فيما تعتقد هذا لا يمكن. ولذلك الله سبحانه يقول: ولكن من شرح بالكفر صدره. فإذا انشرح صدر الرجل للكفر فإنه يكون كافرا، وإذا فعل الكفر بدون إكراه ولا خطأ ولا نسيان فقد انشرح صدره للكفر. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مسألة مهمة جدا يجب الاحتراز منها والتنبؤ لها حتى لا يزل يعني الإنسان في هذا الموضع. بعض الناس يفهم من قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أنه لا يكفر إلا إذا فرح بالكفر، وهذا غير صحيح. اليهود كثير منهم ما يظنون أنهم أنهم كفار، والنصارى يظنون أنهم حسن صنع، يحسبون أنهم حسن صنع. والله يقول: فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلا تظن أن الكفر لا يكون إلا بالفرح الداخلي للكفر. لو ظننت هذا فاليهود ليسوا بكفار، والنصارى ليسوا بكفار، والمشركون ليسوا بكفار. إنما شيخ الإسلام ابن تيمية يفسر هذه الآية يقول: من فعل الكفر دون إكراه أو دون عذر فقد شرح بالكفر صدره. حتى وإن قال: أنا ما أحب الكفر، نقول: عملك إياه دون إلجاء ولا حامل يحملك على ذلك دليل على أنك قد شرحت به صدرك. تقول خلاف ذلك نصدقك أو لا نصدقك، المهم هذا كفر وفعله كافر. انتبهوا، ولكن ما شرح بالكفر صدرا. رأيت بعض الناس يستدل بهذه الآية على أن الكافر لا يكفر إلا إذا عرف أن الذي يفعله كفر وفرح به وأقره. هذا قول غريب جدا عن أقوال أهل السنة، ويلزم منه أنه لا يكفر، يعني كبار يعني رؤوس الكفر في الدنيا وفي يعني على جميع الأعصار وجميع الأمصار، وهذا قول بعيد. أقول يعني المقصود أن أمر الإكراه، أمر النسيان، أمر الخطأ، هذه مسائل فيها تفصيل العلماء إن شاء الله تعالى. نرجع بارك الله فيكم لدرسنا في أمر ال إلا أن كان عند أحد إخواننا شيء. نعم، إذا كان هذا الشيء ضررت عند هذا كلام صحيح، لكن في الإطلاق نظر، في الإطلاق نظر، يعني إذا كان ضرره متعد فلا يفعل. إذا هدد بالقتل، إذا لم تقتل فلان قتلناك فلا يفعل، هذا ضرر متعد وإزالة الضرر بضرر. لكن إذا قيل له إذا لم تقتل فلانا، إذا لم تضرب فلانا، تلطم فلانا مثلا، إذا لم تلطم فلانا قتلناه، فهنا الموازنة بين القتل واللطمة، فارتكاب أخف المفسدتين، ارتكاب أخف المفسدتين. وأما إذا كان قاصرا، يعني شيء في نفسه، اشرب الخمر أو تكلم في حق الرب عز وجل، فهذا عفى الله سبحانه وتعالى عن المكره. ها؟ كذلك لو قيل له إذني فلا يزني، إذا قيل له إذا لم تزني يزنى بأهلك إلا يزني. ها؟ ينظر هذه التفاصيل. نعم، في إتلاف المال إيش فيه؟ يعني إذا لم تفعل إيش؟ لا، يعني إذا كان شيئا أكبر أو مساوٍ أو أقل، في تفاصيل في هذا، في تفاصيل في هذا. وإتلاف المال أيضا مما يقرأ به، إتلاف المال مما يقرأ به، إتلاف النفس أو المال مما يقرأ به المرء. نعم، الفرق بين النسيان والسهو. أيوة، ممكن يرد على من أطلق القول بأن النسيان الناس من نسي أو خرج أو ذهب المعلوم من ذهني فذكر ولم يتذكر، بحديث رحم الله فلان لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، فسمى نفسها سماها نسيانا مع أنه تذكرها صلى الله عليه وسلم. لا بأس، جيد. نعم، ها، لا يفعل. إذا كان يعني يقال إذا لم تقتل فلانا سنضربك، لا يفعل، لا يفعل، حتى لو قال سنقتلك، كيف إذا قال سنضربك؟ تفضل بارك الله فيك. من هو؟ نعم، المرأة. ليس عليها، ليس على المرأة. ها؟ على الرجل لو أضجعت المرأة له. لكن هل يتصور أن رجلا يستطيع أن يزني يعني مكرها؟ يعني الزنا هذا يحتاج إلى يعني تفكير وانتشار إلى غير ذلك. رجل مكره كاره، هل يتصور أن يزني؟ يعني هو يعني لا ينتشر ولا يستمتع ولا يفعل هذا إلا ورضا. ها؟ يعني عندما يهدد إما أن تقتل وإما أن تزني. إيش قال ابن رجب؟ أقرأ كلام ابن رجب. غير قدرة على الامتناع فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. هذا لا إثم، لا إثم عليه بالاتفاق. عليه ولا عليها؟ عليه، على الرجل، على الرجل. ها؟ عليه وذكر عدة صور من ضمنها هذه. في كلامه رحمه الله في حكم المكره قال: وهو نوعان، احدهما من لا اختيار له ولا قدره له على الامتناع، كمن حمل كرها وادخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، او حمل كرها او كرها او كرها، هذا بمعنى كما مر بنا، وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدره على الامتناع، او اضيعت المراه ثم زني بها من غير قدره على الامتناع ثم زني بها. زني بها هو هذا الرجل الذي كلم معنا، ولا المرأة اللي ما عليها يعني وقد اضجعت؟ هكذا ظهر كلام على المرأة. أما الرجل في الحقيقة يعني إلا أن يكون قد هدد بشيء كبير هذا أمر آخر. نعم ها؟ الظاهر لأن قوله ثم زني بها، لو قال ثم زنى بها لو ضبطها حتى عندنا هنا، لو قال ثم زنى بها فلا إثم عليك أنا لهذا وجه. إيش قال القرطبي على أن المسألة فيها خلاف بين العلماء؟ طيب بارك الله فيك، تفضل يا أخي. تفضل يا أخنا الحضرات. البيت 27 وشرحها. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام بالتبع يثبت لا إذا استغل فوقع. قال في الشرح: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر، والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها، والنحل في ذبابه، والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. نعم، لا شك أن بعض الأمثلة التي يمثل بها العلماء في مسائل القواعد الفقهية والتفريع يعني على أو ذكر أمثلة للقاعدة، بعض هذه الأمثلة تكون موضع نظر، وقد لا يسلم ببعض هذه المواضع للعلماء أو لبعض العلماء الذين يذكرون بعض هذه الأمثلة، لكن نحن يهمنا الكلام على القاعدة، وبالمثال يتضح المقال، والأمثلة توضح لنا هذا الكلام، هذا الذي يهمنا. أما التسليم بكل مثال يمر علينا فهذا لا شك ليس كذلك، فهناك بعض الأمثلة موضع أخذ ورد من حيث الاستدلال ومن حيث التسليم بصحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم. فيقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. يريد أن يبين بهذه أو بهذا البيت أن هناك مسائل وهناك بعض الأحكام إذا انفردت لها حكم، وإذا قرنت بغيرها وأصبحت تابعة لأصل آخر يكون لها حكم آخر، فالحكم عند الانفراد ليس كالحكم عند كونه تبعا. فلا تظن أن هذا الشيء إذا كان حكمه كذا في التبعية فيكون حكمه كذا كذلك في الاستقلال والانفراد. لا، هو يريد أن يبين أن الأحكام تختلف باعتبار القرائن التي تكتنفها أو التي تحتويها. ومن مسائل الأحكام، طبعا ليست كل مسائل الأحكام كذلك، ولذلك قال ومن، إشارة إلى أن بعض المسائل كذلك بعض الآخر ليس كذلك. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، يعني يثبت حكم إذا للشيء إذا كان تبعا، لا إذا استقل، لا إذا انفرد، لا إذا كان أصلا. هذا معنى قول لا إذا استقل فوقع. وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء بعبارات كثيرة، فمنهم من يقول يجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال، يجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال، هذا يعني تعبير آخر لهذه القاعدة. ومنهم من يقول يغتفر في المتبوعات ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في المتبوعات ما لا يغتفر في غيرها. ومنهم من يقول يغتفر في المتبوع الضمني لا إذا كان لا ما إذا كان قصدا. ومنهم من يقول التابع تابع، التابع تابع. ومنهم من يقول الفرع يأخذ حكم الأصل، والمضمن يأخذ حكم المضمن، والمسبب يأخذ حكم المسبب، إلى غير ذلك من عبارات، عبارات يذكرها العلماء في هذا المعنى، في هذا المعنى. وعلى كل حال الشيء إذا كان في التبعية فقد يجوز فيه أشياء لا تجوز على وجه الاستقلال، كما مثل بعضهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا معتكفة إذا خرجت لقضاء حاجتي أمر على المريض فأسلم عليه. قالوا ليس للمعتكف أن يخرج قصدا للسلام على المريض، ليس للمعتكف أن يخرج قصدا للسلام على المريض، لكن إذا خرج لقضاء حاجته ومر على المريض وسلم عليه وهو مار فلا بأس. فيجوز في هذا الأمر في حالة التبعية ما لا يجوز في حالة الاستقلال. فلا يقصد الإنسان أن يخرج من معتكفه، أو لا يقصد المعتكف أن يخرج من معتكفه إلى مريض ليسلم عليه، فإن هذا خلاف المقصود من الاعتكاف. لكن إذا خرج لقضاء حاجته وهذا جائز للمعتكف، لأنه ماذا يفعل المعتكف؟ لا بد له من هذا. فإذا خرج لقضاء حاجته ومر على المريض وسلم عليه على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال والقصد، فهذا لا بأس به. فيجوز أو يغتفر في المتبوعات ما لا يغتفر في غيره. وبعضهم أيضا يمثل بمثال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك من الفجر ركع قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وكذلك قال في العصر من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. لو أن رجلا قام ابتدأ واستأنف صلاته عند طلوع الشمس منعناه، منعناه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، عن الصلاة في عدة مواقف منها حال طلوع الشمس. لكن لو أنه أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فلا شك أن الركعة الثانية أدركها حال الطلوع وبعده، لا شك أن الركعة الثانية ستكون حال الطلوع وبعده. ففي هذه الحالة يجوز، في هذه الحالة التي هي تابعة لما قبلها، التي هي تابعة لما قبلها، ما لا يجوز في حالة القصد والاستقلال. فإذا قام يصلي ركعة ثم طلعت الشمس وبقيت له ركعة ما نمنعه، ما نمنعه. لماذا؟ لأنه ما قصد الصلاة ابتداء حال طلوع الشمس، ولكن أدركه طلوع الشمس وهو في الصلاة، أدرك طلوع الشمس وهو في الصلاة، فهو مطلوب منه استدامة العمل، مطلوب منه أن يديم العمل وأن يبقيه حتى يتمه على الوجه الشرعي. ففي حالة التبع تختلف الأحكام، تختلف الأحكام من حالة الاستقلال. هذه المسألة هي متصلة بقاعدة كبيرة، قاعدة التابع مع المتبوع، قاعدة عند العلماء في الفقه تسمى قاعدة أحكام التابع مع المتبوع. أحكام التابع مع المتبوع كثير كلام فيها عند العلماء، ولها قواعد متعددة، نحو 9 قواعد يذكرها العلماء، وإن شاء الله هذه القواعد تكون موضع حديثنا في درس لاحق إن شاء الله عز وجل، فيها شيء من التفصيل وفيها صلة بهذه القاعدة التي نحن فيها. هذه قاعدة إحدى القواعد 9 التي لها صلة بأحكام التابع مع المتبوع. هذه يجوز في حالة التبع أو حالة الاتباع أو حالة الفرع ما لا يجوز في حالة الأصل، أو ما لا يجوز في حالة الاستقلال، أو ما لا يجوز في حالة الانفراد، أو ما لا يجوز في حالة يعني عدم وجود تابع إلى غير ذلك. هذا جزء من كلام كثير موجود عند العلماء في أحكام التابع مع المتبوع، في أحكام التابع مع المتبوع. فصاحب أو الشارح يقول يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ثم ذكر مثالا بأن البيع أو بيع المجهول لا يجوز، بيع المجهول استقلالا لا يجوز، لكن إذا كان هناك جهالة تغتفر فمن الممكن أن تمشى. مثلا بيع البطاط وبيع البصل، هذه أشياء هي مدفونة في الأرض ليست واضحة، يعني ليست باذية حتى نقول تعال يا فلان انظر ولا تشتري البضاعة إلا إذا رأيتها. لو ذهب يشتري البطاط يحفر عليها ويخرجها ثم قال أنا ما أريدها، هذا فساد على صاحب الزراعة أم لا؟ وضرر. فهنا في هذه الحالة نقول له اشتريها وهي في باطن الأرض. طيب هذه فيها مجهولة، هذه مجهولة، نقول هذه جهالة تغتفر. ممكن أن يستدل على الثمرة بالورق وبالساق وبالخضرة التي هي في على ظهر الأرض، يستدل على قوة وضعف الثمرة، وإن كان هذا في ذاته ليس كمن يرى البضاعة بين يديه، هذه جزء نوع من الجهالة يغتفر. كذلك مثلا عندما يباع البر في سبوله مثلا أو الشعير أو الذرة وهو في غلافه، وهو في غلافه، إذا قلت ما أشتريه إلا إذا فتحته ورأيته، هذا ربما يضر، هذا يلحق الضرر بصاحب الأرض أو بصاحب الزراعة. فهذه أشياء نعم فيها نوع من الجهالة، لكن هي غفرت بالتبعية. والمثال الذي ضربه كمن يبيع دارا، الدار هذه لها أساس والأساس هذا مدفون، يعني الآن هذا المسجد الذي نحن فيه له أعمدة، الأعمدة لها قواعد، كم القاعدة طول كم في عرض كم، هذا شيء مدفون. لكن لو راح بعد ذلك أنا ما أشتريه إلا أن أنبش على هذه القواعد، أكسر البلاط وكذا كذا أحفر، وفي الأخير أقول والله هذا ما ينفعني بهذا السعر، هذا فيه الحق ضرر بالآخرين، ففيه نوع من الجهالة لكن يغتفر. ليش؟ لأنه أمر بالتبعية، أمر عبارة عن كوني عن عن عن عن كونه تابعا لا كونه أصلا وقصدا. فيقول رحمه الله فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر. أي واحد يجي يشتري دارا أو سينظر إليها، ينظر إلى يعني مبنية بإيش، بحجر أو بطين أو غير ذلك، ينظر لها من الداخل، ينظر هي كم دورا إلى نحو ذلك، ينظر لهذا، ما بروح ينظر يعني حتى في الأرض ينظر. فهذه الأشياء المدفونة المجهولة الغائبة عن النظر هي تابعة للشيء الظاهر البادي، فأبيح في حالة التبعية ما لم يبح في حالة الاستقلال. البيع بالجهالة والمجازفات مرفوضة شرعا، لكن في بعض الحالات يغتفر بعض أنواع الجهالات لإزالة الضرر الذي يلحق بالبائع أو بالمشتري. طيب إن شاء الله القواعد التي تتصل بهذه القاعدة إن شاء الله يكون حديثنا في درس لاحق بإذن الله عز وجل.